هذا خلق نعم. بل الظالمون في ضلال مبين. Thank you. ثم

الله أكبر. عظيمها أستاذ الله. Oh, إليه نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عظيم.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وما يجحد بآياتنا إلا كل قتار فلا تغرنكم الحياة تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم وَمُنْزِلُ الْغَيْبِ No. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء Thank you. الله أكبر. الله يسلمك يا حاج عبده، بارك الله فيك. نعم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. وبدأ خلق الإنسان من طين. الله أكبر الله أكبر. نعم. وبدأ خلق الإنسان من طين. يا سلام يا سلام يا سلام يا العنزوية. ثم جعل له وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. بل هم بلقاء